بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك مع الذاكرين. يا مالك الملك. الله. الله. يا أرحم الراحمين. يا الله. الله. يا الله. أخي المسلم، من آداب الذاكرين العباد والعارفين الزهاد، إذا أموا البيت العتيق أن يتوسعوا في الزاد، وأن تطيب نفوسهم بالبذل والإنفاق. فبذل الزاد في رحلة الحج نفقة في سبيل الله، والدرهم بـ700 درهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كرم الرجل طيب زاده في سفره. وكان يقول: أفضل الحجاج أخلصهم نية وأزكاهم نفقة وأحسنهم يقينا. يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يا رسول الله، ما بر الحج؟ يقول عليه الصلاة والسلام: طيب الكلام وإطعام الطعام. أخي المسلم، وعلى ضرب المحبة والمعرفة والذكر، نقتفي أثر القوم الذين ودعوا الراحة والنوم واتخذوا المجاهدة طريقا للمشاهدة، ففارقوا الخلائق طلبا للائتناس بالخالق، ونصبوا وجوههم إلى وجهه فحفظها من الابتذال عند غيره، وسعوا في طريقه على صحة القصد وحسن الصدق. وصاحب الطريق اليوم الولي الذاكر والصفي العارف أبو الفيض ذو النون المصري، حدث قال: حججت سنة إلى بيت الله الحرام، فضللت الطريق ولم يكن معي ماء ولا زاد، وإني لمشرف على الهلكة وآيس من الحياة، لاحت لي أشجار كثيرة، وإذا أنا بمحراب قد كان عهده من متعاهده قريبا، فطرحت نفسي تحت فيء شجرة متوقعا لنسيم برد الليل، فلما غربت الشمس إذا أنا بشاب متغير اللون نحيل الجسم يؤم نحو المحراب، فركل برجله ربوة من الأرض، فظهرت عين بماء عذب، فشرب وتوضأ وقام في محرابه، فقمت إلى العين فشربت ماء عذبا، فشبعت ورويت وتوضأت، فقمت إليه أصلي بصلاته حتى برق عمود الصبح. فلما رأى الصبح أقبل وثب قائما على قدميه ونادى بأعلى صوته: ذهب الليل بما فيه، ولم أقض من خدمتك وطرا، ومن عذب مناجاتك شطرا. إلهي، خسر من أتعب لغيرك بدنا وألجأ إلى سواك همة. فلما أراد أن يمضي ناديته: بالذي منحك لذيذ الرغب وأذهب عنك ملال التعب، إلا حففتني بجناح الرحمة وأمنتني من جناح الذلة، فإني رجل غريب أريد بيت الله الحرام، فضللت عن الطريق وليس معي ماء ولا زاد ولا راحلة، وإني مشرف على الهلكة آيس من الحياة. أسكت، وهل من موفود وفد إلي فقطع به دون البلاغ إلي؟ لو صححت له في المعاملة لصحح لك في الدلالة. اتبعني. فرأيت الأرض تطوى من تحت أرجلنا حتى رأيت الحجة وسمعت ضجة، فقال: هذه بكة. ثم أنشأ يقول: من عامل الله بتقواه وكان في الخلوة يرعاه، سقاه كأسا من صفا حبه تسلبه لذة دنياه، فأبعد الخلق وأقصاهم وانفرد العبد بمولاه. اللهم ارزقنا من الإخلاص ما تفيض به علينا من كؤوس محبتك، وتبلغنا به ساحة قربك، وتورثنا به نعيم جنتك يا رب العالمين. يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب